شبكة الملتزم تقدم لكم الشجر نور القمر بالفرحة من قلوبنا دار النجاح أحنا خبر صلوا على طه النبي صلوا على سيد البشر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمني وأمن يملي المكان في مملكتنا الغالية الليلة تملي قلوبنا حب وحنان يوم الحضور أجمل شعور شبكة الملتزم الإسلامية.